يقول إن والدة المتوفى قد لطمت خديها وصرخت صراخا شديدا وكشفت عن وجهها وعن شعر رأسها أمام بعض الرجال الأجانب من أقربائي، وحاولت تذكيرها بالله ولكن دون جدوى، فضربتها ضربا على يديها لأنها أغضبت الله تعالى، فهل علي إثم في ذلك؟ عليها التوبة إلى الله سبحانه، هي عليها التوبة، وأنت إن شاء الله محسن من باب التأديب من باب إنكار المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تسفق ثوبها عند المصيبة. الواجب الصبر والاحتساب وعدم تعاطي ما حرم الله من لطم خد أو شق ثوب أو نتف شعر أو غير هذا من المعاصي. نسأل الله يمن عليها بالتوبة ويجبر مصيبتها. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.